بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. شوف، باين قوي ان السيدات بتشترك مع الرجال دايما في العبادات الزكاة. باين قوي، باين النساء بتروح المساجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، باين انهم كانوا بيحضروا صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينبه على ذلك، الكل يخرج لصلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الفرائض، العشاء. إذا استأذنت أحدكم امرأة أحدكم للعشاء فليأذن لها. يعني باين قوي أنه الستات كانت بتشارك الرجال في العبادة وفي الذهاب للمساجد، في صلاة الكسوف، في صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، في كل حاجة. عشان كده محطلها عنوانه صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي. الغشي أو الغشي الاثنين صح، اللي هو بداية الإغماء، يبقى الإنسان في وعيه لكن دايخ، يبقى كده مش صلب طوله، أو يبقى دايخ لكن يبقى في وعيه، فالإغماء بيفقد الوعي، إنما الغشي لا يفقده الوعي. حتى تجلاني الغشي أو الغشي الاثنين دول، معرفش عندك في الهامش ولا لا. الحديث ده جه قبل كده في باب من أفتى بالإشارة في كتاب الإيمان. نعم. فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بتصب فوق رأسها الماء دي اللي هي مين؟ أسماء، اللي دخلت على السيدة عائشة لقيتها بتصلي والناس كلها بتصلي، فبتسألها فيه إيه آية؟ قالت لها بالإشارة برأسها يعني. فلما وقفت القيام، طبعا في صلاة الخسوف والكسوف زي ما قلنا، بالقيام الأول بيقرأ سورة تقريبا سورة البقرة، والركوع طويل قوي بتاع 100 آية، والقيام الثاني بتاع سورة آل عمران، وبعدين الركوع بتاع 80 آية، ما قدرتش، فكاد يغمى عليها. فلما كاد يغمى عليها مدت ايدها جابت المية تصب ايه على دماغها عشان تفوق ما تقعش وتفضل تقدر تكمل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. يعني إذا معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف كل حاجة في الصلاة دي بالذات والقيام الطويل ده، بيقول ما من شيء لم أكن رأيته إلا وقد رأيته في مقامي هذا. عندك وقد الهامش واو، واو عندك من غير واو مش كده؟ أي قد رأيته وقد رأيته الاثنين صح. فإذا حتى الجنة والنار، يبقى شاف إيه؟ يا ترى شاف إيه؟ يا ترى شافنا؟ وشاف حال الأمة في الزمن اللي احنا فيه ده. ما من شيء لم أكن رأيته، ما من شيء، شاف كل حاجة بقى، كأنه شاف الدنيا كلها وشاف الآخرة كلها وشاف القيامة وشاف الحوض وشاف الصراط، ما بقول حتى الجنة والنار، معنى حتى الجنة والنار يعني إما شاف كل حاجة من النهاردة اللي هو اليوم اللي بيشوف فيه لحد دخول الناس الجنة ودخول الناس النار، وتبقى حتى هنا غاية، مش كده برضو؟ تبقى هنا غاية، يبقى كأنه من النهاردة لحد ما تقوم القيامة والناس تخش الجنة شاف السكة دي كلها، تبقى حتى غاية. ولا ايه؟ مش عارف. ولا شاف حاجات معينة من الغرائب اللي ما تخطرش على البال، حتى الجنة والنار برضو كذلك. فضروري شاف، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخبر ببعض الغيبيات كان بيخبر بها عن وحي او عن حاجة شافها زي كده، زي ما نشوف انا شفت كل حاجة حتى الجنة والنار. ما انا بقول كده ما من شيء، يعني ما فيش حاجه ما شافهاش، يبقى شاف كل حاجه. حالنا دلوقتي شاف اللي احنا فيه، يعني شاف كليات بقى مش جزئيات. وبعدين الواحد لما بيفكر يعني التفاصيل مش لازم، لكن الكليات يعني الحال العام، يعني زي ما تيجي تقول ايه حال مصر النهارده، مش هتحكي بقى تفاصيل عن نقابة المعلمين ونقابة النجارين مش مثلا، يعني هتحكي حال عام. فهل شاف كليات يعني؟ وبعدين الفترة اللي وقفها مهما طالت ساعتين، فرضا الصلاة خدت ساعتين، يعني ساعتين يشوف 1400 سنة لحد النهاردة، وكمان مين عارف 1000 سنة كمان ولا مدة طويلة. دي سهلة، لأن أنت لو تلاحظ ساعات الواحد في لحظات كده، لحظات الخطر بالذات، بيمر شريط حياته كله على ذهنه في ثواني. يعني اللي فينا جرب لحظات معينة، خصوصا لحظات الخطر، يعني عربية بتتقلب بيه مثلا، زلزال بيحصل له، يعني حريقة حصلت معرفش ايه، قبض عليه في حكاية، يعني لحظات كده الخطر بالذات، تلاقي ان العمر كله يمر عليك في ثانية. فممكن قوي ان في اللحظات دي، خصوصا انه النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الخسوف حصل له خوف، حصل له فزع، ففزع أو قال فافزعوا، فزع هو وقال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهل الفزع لما حصل لحظة الخطر دي مر عليه الشريط، بدل ما يبقى الشريط الماضي الشريط اللي هو المستقبل؟ فمسألة إن اللي جاي كتير قوي وشافه في مدة بسيطة دي سهلة، المخ قادر على كده يعني. وبعدين طبعا ربنا تبارك وتعالى قادر على أن يريه في زمن قصير ما يستغرق أجيالا. لكن هي كلمة ما من شيء لم أكن رأيته، الحصر ده والشمول ده والاستغراق ده، يعني قد يكون كل شيء يخطر على الباب، فيها بقى التلفزيون والفيديو والدش والطيارة والصاروخ والدبابة وحرب البوسنة والهرسك، ما ممكن تبقى كده وممكن تبقى كليات. فأنا أعتقد إنها الكليات مش الجزئيات والتفاصيل، أعتقد والله أعلم. نعم. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. أدي واحدة، أدي من الحاجات اللي شافها، أدي من الحاجات اللي شافها. يبقى إذا ما رآه أثناء الصلاة كان إيه؟ بوحي، تجلية للبصر، جل ربنا له الجنة والنار وشافهم في المحراب فعلا، وكان حياخد قطف عنب، ولما شاف النار رجع لورا. فإذا وحي حصل بعرض الأشياء عليه، عرض الأمور عليه بما فيها بقى القبر. يبقى إذا هو ما شافش بقى واحد واحد بيخش القبر، إنما شاف الكليات. وقد أوحي إلي، لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوره، تمتحنون يعني مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتها. قالت أسماء، طبعا اللي بتقول لا أدري أيها في الهامش، أو أيتها قالت أسماء، اللي بيشك هنا مين؟ الراوي. أه؟ الراوي، الراوية اللي هي فاطمة بنت المنذر اللي هي بتحكي عن أسماء، هي دي اللي بتشك. مهيش دارية، مش فاكرة أسماء قالت كده ولا كده. أي تاني جملة دي؟ إنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتها. قالت أسماء، لا أدري أيتهما. قالت أسماء، يعني قالت مثل فتنة الدجال ولا قالت قريبا من فتنة الدجال؟ قالت أسماء، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا أو إن كنت لمؤمنا. في الهامش، أيوة. ما حسب بقى أيتهما قالت أسماء، أما المؤمن أو الموقن، فإذا كان قال أما المؤمن فنم صالحا لقد علمنا إن كنت لمؤمنا، وإن كان أما الموقن فهيبقى برضو النهاية إيه؟ قد علمنا إن كنت لموقنا. طبعا ده السؤال ده أحد أسئلة ثلاثة، يعني مش هيسأل السؤال ده بس، هيسأل من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل، ده ثالث سؤال اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والعياذ بالله، المنافق أو المرتاب. وطبعا لما هيقول كده يمكن أشرنا إليها إحنا في مرة ظن على المنبر، يضرب بقى بالمقامع وتضيق عليه القبر وتختلف أضلاعه وحاجات، والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى ينجينا لما كنا بنشرح في قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالم. هذا التثبيت هو التثبيت عند السؤال في القبر. نعم. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. يعني إن الإنسان لو عنده ملك يمين عبيد يعني يعتقهم تقربا إلى الله عز وجل. طبعا العتاقة ولا عتاقة؟ أظن عندك بالفتح والكسر. أنا عندي بالفتح بس. ساعات بتبقى بالكسر، في بعض الناس يمكن يكون عندها بالكسر. فيه في الفعل بتاعها أعتق، أعتق الرجل عبده، يا إما تقول عتق العبد، مش كده؟ نعم، ده متعدي وده لازم. تفكر لما عدنا نتكلم عن الفعل المتعدي والفعل اللازم، وقلنا لك يا أستاذ مختار تجيب لنا فعل تعدى إلى ثلاث مفعولات في القرآن. يا عز

وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب الذكر في الكسوف، رواه ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا فافزعوا زي ما قلنا مرة بكده، الفزع قد يعبر به عن الخوف وقد يعبر به عن الالتجاء. لما تقول إيه فزع إلى الله أو فزع إلى الصلاة أي التجأ إليه، وبيعبر به كده لأنه عموما الخوف يخليك تلتجئ، الخوف يخليك تلجأ لحاجة تحميك يعني، فبيعبر ساعات الفزع عن الخوف المجرد، وساعات يعبر به عن الالتجاء زي ما قال كده فافزعوا إلى الصلاة أي فالجأوا إلى الصلاة. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. قام صلى الله عليه وسلم فزعا، هل ينفع فزعا؟ ممكن تبقى فزعا، لا يبقى مفعول مطلق لفعل مقدر انها مصدر فزعا، هيبقى مفعول مطلق لفعل مقدر. فزعا يعني ايه؟ خائفا. قام صلى الله عليه وسلم فزعا يعني وصف للحالة بتاعته اللي قام عليها، قام ازاي؟ يخشى أن تكون الساعة. السؤال هنا بقى، السؤال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تماما أن الساعة لن تقوم إلا إذا حدث كذا وكذا وكذا وكذا، مش كده؟ لا تقوم الساعة حتى، لا تقوم الساعة حتى، لا تقوم الساعة حتى، مش كده؟ حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض اللئام فيضا وتغيض الكرام غيظا ويجترئ اللئيم على الكريم والصغير على الكبير. لا تقوم الساعة حتى مش عارف ايه وايه وايه، وحتى ترى مش عارف الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. كتير علامات. ولا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها، ففي مقدمات. لا تقوم الساعة حتى ينزل المسيح ابن مريم ويقتل المسيح الدجال، وفي خروج يأجوج ومأجوج، وفي خروج الدابة، يعني في علامات صغرى وعلامات كبرى. فكلمة يخشى أن تكون الساعة دي استنتاج من الراوي اللي هو ما قالش، هو ما قالهاش، مش كده؟ قول كده الحديث كده، ها؟ متهيألي ما نشوف كده. حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. لكن هل يصح للصحابي اللي بيروي أنه يستنتج أو يستنبط؟ قالوا لا، مثل هذه الأمور لا تؤخذ بالاستنباط. وكل الكلام اللي يتقال عن غيبيات يرويها الصحابي ولا يسندها نم نقول مثل هذه الأمور لا تعلم إلا بالوحي، ما يقولهاش، ما يعرضش نفسه أن يقول حاجة ما عندوش لها الدليل والسند. من هنا قالوا إيه؟ قالوا إذا كان المقدمات للساعة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحدث، من المحتمل أن تكون المقدمات دي مشروطة بشروط. فإذا كانت المقدمات مشروطة بشروط فحدثت الشروط حدثت المقدمات، فإذا لم تحدث الشروط لم تحدث المقدمات وقامت الساعة. أدي رأي، فاهم إزاي؟ يعني إمتى يخرج مأجوج ومأجوج وتخرج الدب؟ إمتى؟ إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة. وقع القول عليهم إمتى وإزاي وليه؟ إذا حدث كذا حدث كذا حدث كذا. فممكن قوي الحاجات المشروطة بشروط ما تحصلش. ها؟ زي مثلا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، لما ما حصلش لأن ربنا قال له لا يحل لك النساء من بعد. فممكن أو تكون كانت الساعة فعلا ممكن تحتمل، يعني عشان كده قام خايف. ناس تانية قالت لا، هو مش كده، إنما من المحتمل إنه بيعلمنا إنه ديه من ضمن علامات قيام الساعة، إنه الشمس يحصل لها كسوف. والناس بتقول حاجة غريبة قوي، بتقول ساعات لحظة الفزع أو المفاجأة أو حدوث الأمر الجلل الإنسان ينسى اللي هو عارفه، ينسى اللي عارفه. زي إيه؟ زي في يوم القيامة الرسل كلها متأمنة في الدنيا طبعا، اللي ربنا كلمه واللي ربنا اتخذه خليلا واللي ربنا رفع مقامه ودرجاته واللي ومع ذلك ترى كل أمة جاثية على الركب والرسل تجثو على الركب وتقول سلم يا رب سلم. طب ليه؟ أقول لك نسي، بينسى الفزع اللي بيحصل يوم القيامة ده وهول الموقف بتخلي الرسل تنسى الوعد بالأمان. وبالتالي فساعة ما انكسفت الشمس حصل الفزع، ولما حصل الفزع نسي بقى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهل عن إيه؟ ذهل عن المقدمات، وإن المقدمات ما جاتش. طب الساعة تقوم إزاي؟ ما جاتش في باله بقى من كتر إيه؟ المفاجأة. في ناس بتقول كده، عشان كده بيعبر الراوي أبو موسى وبيقول فقام صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. يعني زي الخطبة بقى عموما، خطبة الجمعة، خطبة العيد، فيها كلمة أما بعد بضم الدال. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. يا أخي أنت لما تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكياته وتصرفاته تجد أنه هو نفسه دليل على صدقه. يعني زي ما قلت ان القرآن مر على المنبر هنا وإن له لحافظون، الآراء فيها كتير، وإن له لحافظون من تبديل أو تغيير، وإن له لحافظون في صدور العلماء وبتسخير ناس لحفظه، وإن له لحافظون. من ضمن الحاجات أو الآراء اللي تتقال إنه بأسلوبه محفوظ، يعني حفظه من ذاته، لأنه أسلوبه أسلوب معجز مباين لكلام البشر، فلو حطيت فيه كلمة من كلام البشر يبان على طول، يبان. فكأنه وإن له لحافظون بإيه؟ بنفس أسلوبه، هو نفسه حافظ نفسه، هو نفسه حافظ نفسه. فالقرآن حافظ نفسه، القرآن نفسه يدل على صدقه. نفس القرآن لما تقراه مش عاوز دليل على إن ده من عند الله، يعني هو يحمل الدليل فيه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وكأن القرآن هو شاهد على نفسه بالصدق. فكذلك تجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو نفسه من غير معجزة ومن غير قرآن ومن غير حاجة، هو نفسه دليل على صدق نفسه. أمثلة كتير جدا بتيجي في ذهني من ضمنها دي، واسمع خد بالك من التأمل ده. ابنه الوحيد على بنات وفي أواخر عمره، مش هو لسه شاب عنده الأمل ومات، وطفل ولسه لحمة طرية. والإنسان لما يكون عنده عيل لما بيبقى في مرحلة الطفولة بيبقى تعلقه به أكبر، وكل ما الإنسان كان كبير في السن تعلقه بالطفل بيبقى أكبر، ولذلك تجد تعلق الرجل بأحفاده أكتر من تعلقه بأولاده. أولاده جابهم وهو شاب، أحفاد كبير. فلما يموت ويروح يدفنه يرجع يصلي بالناس، ولا الصدمة تذهله، ولا ممكن يقول خلي حد يصلي؟ يعني أدي واحدة مش سهلة، مش سهلة، مش كده برضو انه يعمل كده، انه يبقى راجع من دفلة ابنه ويجري على المسجد يجر رداءه ويصلي بالناس ويخطب. النقطة التانية، اي انسان عادي لما تحصل حاجة كده يبان انها كرامة له يبقى فرحان بيها، ولو ما هياش يألفها، ولو الناس قالوها ما يكذبهمش. يعني واحد جاء قال لك والنبي توسط لي عشان ابني يتنقل في الحته الفنية، قلت له حاضر ان شاء الله. الولد اتنقل طبيعي، وقال له متشكرين ربنا يخليك، تقول له لا انا ما عملتش حاجه، تقول يا راجل ده حاجه بسيطه، لا شكر على وجه، مش كده برضو؟ طبيعة البشر، طبيعة الإنسان. حتى ربنا قال لا تحسبن الذين يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بس دي حاجة تانية خاصة بأهل الكتاب، لما كان النبي يسألهم ويجاوبوه غلط وفاكرين ان هم يعني ان هو صدقهم. طب ابنه مات، الشمس انكسفت، الناس بتقول لك انكسفت الشمس اللي موت ابراهيم. طب ده دليل على انه قيمة ابنه ده قيمة كبيرة جدا، وبالتالي تبقى قيمته هو اكبر. فلو كان مدعيا لاستغلها، صح؟ لو كان مدعيا لاستغلها، احسن استغلال، مش كده ولا ايه؟ ها؟ لكن الناس بتقول الشمس اهي وانكسفت عشان ابراهيم مات، يقولوا ابدا، لا ننكسفان ولا ينخسفان لموت احد ولا حياه. ايه القوه دي وايه الصدق ده؟ شوف عليه الصلاه والسلام. وبعدين ادي واحده تانية، ده في حديث واحده، ده في كل سلوك له. لو تاملت في جميع سلوكيات المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلامه وحياته، تجد الصدق البين المطلق الواضح فيه. تبص له كده بس تعرف ان رسول الله، مش محتاج معجزات، مش محتاج دليل، مش محتاج عصايه زي عصايه موسى، مش محتاج يبرئ الاكمه ولا يحيي الموت، مش محتاج. ده هو الصدق بذاته يتحرك. فتشوف ما استغلهاش، لانه طبعا هو مش محتاج انه يستغل حاجه لم تحدث، فلازم يعرف الناس الصدق. وبعدين صلى، وقف يصلي قد ايه؟ طب ده انت تعبان، والناس بتقول لك ركب مركبا، ركب مركبا، يعني كلمه ركب مركبا يعني ما مش مساله كانت قريبه بقى، ده البقيع. ويبدو والله اعلم ان الحجره كانت بعيده، او يبدو ان المقصود بركب مركبا دي ان المساله كانت صعبه عليه. مش عيط، مش بكى، مش قال وإن لفراقك لمحزونون وإن العين لا تدمع والقلب لا يحزن. طب واحد في الحالة دي، طب وجيت تصلي بالناس ركعتين وخلاص، ركعتين وخلاص، مش ركعتين بقيامين في كل ركعة وبركوعين في كل ركعة، والقيام الأول والقيام الثاني والركوع الأول والركوع الثاني، وقدر سورة البقرة وقدر سورة العمران وقدر سورة النساء وقدر سورة المائدة وقدر 100 آية، قراءة 100 آية في الركوع، ثم 80 آية، ثم 70 آية، ثم 60 آية، ساعتين يعني لا تقل عن ساعتين ثلاثة صلاة بالشكل ده. حتى إن أسماء بتقول لك فتجلاني الغش وأخذت تصب. طب إيه، طب بتطول في الصلاة قوي كده ليه؟ بيفزع إلى الله، بيلجأ إلى الله، بيخشى الله. وبعدين بعد كده يخطب في الناس ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم بالتعوذ من عذاب القبر ويأمرهم بالعتاقة. يعني عايز أقول لو تتأمل في كل تصرف وسلوك تجد الصدق يتجلى، والبرهان أسطع ما يكون على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. عشان كده أنا بقول ساعات هنا في أحد المقدمات، فكيف عميت عن نوره العيون. صحيح، ولذلك ربنا سماه نور، يعني ربنا نفسه أطلق عليه لقب نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، ها؟ وجاءكم من الله نور وكتاب. من النور رسول الله والكتاب القرآن، يعني الحقيقة مش بس نور، وبينه هو نفسه بينه. أجاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بقول لك هو كمان بينه، هو نفسه يطلق عليه البينة. شو هو نفسه، حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهر. إذن فهو ليه البينة. وبرضه في الآخر خالص في جزء عامة في السورة اللي هناك في الشمال في الصفحة تحت، ها؟ الذكر، هو نفسه ذكر، هو نفسه، ها؟ مين يجيبها؟ يطلق عليه الذكر من ألقابه. يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم. يبقى ايه؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ شفت ازاي؟ فهو نور، هو بينة، هو ذكر، هو نفسه بذاته كده رحمة، وهو نفسه بذاته نور، هو نفسه بذاته بينة ودليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال. المقصود هنا بالركعة الأولى الركوع مش القيام، المقصود بالركعة هنا الركوع، لأن الركعة هنا عبارة عن قيام وإيه وركوع، فما قالش القيام الأول، قال الركعة الأولى أطول، أي الركوع الأول في الركعة الأولى أطول من الركوع الثاني في الركعة الأولى. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول الأول أطول. شفت بقى عرفنا منين بقى أن المقصود بالركعة الركوع؟ صلى بهم إيه؟ 4 ركعات. هل هي كانت 4 ركعات ولا كانت ركعتين؟ ركعتين. يبقى لما يقول 4 ركعات يبقى مقصود 4 ركوعات، الأطول في الأطول. يبقى إذن لما يقول بقى الركوع الأول أطول من الركوع الثاني مقصود بها إيه؟ الركوع. أما يقول الركعة يعني مقصود بها الركوع. خدت بالك؟ أيوه. 4 ركعات في سجدتين، يبقى كلمة سجدتين يعني ركعتين، و4 ركعات يعني 4 ركوعات، 4 مرات من الركوع. نعم. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. هتشوف زي ما قلنا بقى صلاة الكسوف رغم انها نهارية لانها في طلوع الشمس، لكنها القراءة فيها ايه؟ جهرية، زي صلاة ايه؟ العيد، وصلاة ايه كمان؟ الاستسقاء. نعم. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن هشام ابن شهاب سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة. أيوة. فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. 4 ركعات في ركعتين، ومرة قال 4 ركعات في سجدتين. نعم. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة؟ قال أجل، إنه أخطأ السنة. أيوة. تابعه. فاكرين لما قلنا أنه عروة تابعي وعبد الله بن الزبير صحابي؟ عبد الله بن الزبير الصحابي صلاها 2 ركعات زي الصبح. عروة بيقول لا، أخطأ السنة. ودي من حاجات من النوادر، أو يمكن من أندر شيء الواحد شافه، إنه تابعي يصحح لصحابه. نعم. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. السجدات المسنونة حنقف عليها. السجدات المسنونة في القرآن إلى سجود التلاوة. نعم يا سيدي. ما رأيتك اليوم منظرا أفظع زي دي، ما رأيتك اليوم منظرا أفظع قط. ما رأيته قط، ما قابلته قط، ما فعلته قط، مشترطة كده بالنفي وبتعبر. ليه؟ فصلى. شوف اقرا، اسمع يا عزت، قرب من عمك مختار، اقرا باب الذكر في الله هنا، اقرا مختار في باب الذكر في صلاة الكسوف. لا قبل كده. أي باب الذكر في الكسوف. أيوة. رواه ابن عباس رضي الله عنهما، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. ما فيهاش نفي يعني، ازاي جت قط من غير ما تقترب بالنفي؟ فصلى بأطول صلاة وركوع وسجود رأيته قط. يعني في تقدير. ما هو بيقول كده على تقدير النفي بقى، يبقى لازم تقدر وجود النفي. فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط. نفي مقدر تحطه فين؟ لا ما تجيش، لازم تقول بقى ازاي. تقول فصلى بأطول ركوع وسجود في بأطول قيام وركوع وسجود رأيته ما رأيته قط. ما تحطش ما بس، لازم تقول ده رآه وما شافش زيه. اهو كده تحط هنا رأيته وتقدر بقى ما رأيته قط، يعني ده شفته ما شفت ازاي قبل كده. زي ما رأيتك اليوم منظرا، ما رأيت أفظعك اليوم منظرا، هتقدر فيها برضو. نعم. طيب نستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب.